هنا هي الزكاة. واعلم أن كل نص من القرآن والسنة ورد في فضل الصدقة فأول ما يدخل فيه الزكاة، خلافا لما يفهمه بعض الناس الآن. بعض الناس يفهم أن الصدقة هي صدقة التطوع، وهذا خطأ. الصدقة تشمل الصدقة التطوع وصدقة الواجبة، وشمولها للواجبة أظهر من شمولها للتطوع. الدليل قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والأضرب لذلك مثلا: رجل تصدق تطوعا ب10 ريالات، ورجل تصدق ب10 ريالات زكاة، أيهما أحب إلى الله؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، الذي تصدق ب10 ريالات صدقة زكاة أفضل من الأول. الدليل